وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هذه الفقرة مسجلة من حفل برنامج أضواء المدينة الذي أقيم بمدينة أسوان في يوم 3 أبريل عام 1960. سادتي وسادتي، مع نشيد الوطن الأكبر ومجموعة الفنانين. حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. خلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الخلود كله من الزمان كله يا وطني. وطني صورة حب وعزة، وطني دنيا سلام ومعزة، وطني صورة حب وعزة، وطني دنيا سلام ومعزة. ياللي ما تحمل حقد لغيرك ولا هزت من ظالم هزة، ياللي ما تحمل حقد لغيرك ولا هزت من ظالم هزة. التنور اللي ملا الدنيا كلمة حب اسمها حرية، التنور اللي ملا الدنيا كلمة حب اسمها حرية. ياللي هواك في قلوبنا عبادة، يا وطن كل حياته سيادة، وطني حبيبي الوطن العربي، وطني حبيبي الوطن وطني.